هذا سؤال مهم والحقيقة سبق تحدثنا عنه بدون سؤال وأطلنا عليه في الموضوع. هنا تكلمنا على مسألة المناظرات العلانية وما ترتب عليها من الضرر على العامة وغير ذلك، وبينا مواقف السلف من المناظرات ثم مواقف السلف من حضور العامة للمناظرات. هذا ما حكم وهذا حكم آخر. نحن لا بد أن نناظر أهل البدع، ولكن هذا لا يقوم به كل أحد، يقوم به طائفة من أهل العلم المعروفين بالدين والعلم والورع وسرعة الاستحضار قوة القلب. هذا يكون عند الرجل علم لكن ما عنده سرعة استحضار ولا عنده سرعة بديهة، مثل هذا لا يمكن مضبط البدع، لأن مثل هذا قد يكون عارا على السنة. فما كل واحد يشرع له مضبط، ثم أيضا ما كل أحد يناظر أصلا، ليس كل من طلب المناظر يناظر، وليس هذا عجزا ولا تهرب من الحقيقة أو تهرب من نظرة البدع، لكن هذا قد يرفع من قدرهم وقد يظهر بدعتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة في حديث الصحيحين، يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما شابه منه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذريهم، ما قال فناظريهم. وحين جاءت فتنة الخوارج في عصر الصحابة لم ينتدب كل واحد من نظرته، لا الطائفة يسيرة منهم ابن عباس رضي الله عنه، وحين ظهر صبيغة على أمير من عمر يسأل عن متشابه من القرآن، عمر ذا مجسر بمناظرته، رأى أنه أحقر من أن يناظر وأقل شأن من أن يناظر، وأنه لا يقصد الحقيقة والوصول للصواب، وكان يسأل أمام الناس بعض المسائل التي قد تثير بلبلة لأفكارهم. فما كان من عمر إلا أن داوى جراحة ومرض قلبه بالدرة وضربه على رأسه وأدناه ونفاه للعراق. وقصة صبيغ مع عمر جاءت لسنين فيها نظر، ولكن جاء بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس أن الرجل جعل يسأل عن الأنفال فكان يجيبه، فقال تريد أن أفعل بك ما فعل الصبيغ بعمر؟ هذا دليل قصة الصبيغ صحيحة، وهذا سند صحيح لابن عباس، نسأل به على قصة صحة قصة الصبيغ، وهذا إسناد على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنه، ومذكور بطرق في تفسير ابن كثير على قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال. وهذه المناظرات العلانية فيها شيء من المصالح وفيها مضار كثيرة. المصالح أن نظهر ونعري هؤلاء أمام الملأ أن هذه عقائدهم وهذه أفكارهم. في أشياء كثيرة من المفاسد، أن العامة يترخصون بالسمع وما عندهم الحصانة العلمية، والعامة لا يرخص لهم بالسمع، لأن هذا قد يضر وقد تلج البدعة في قلوبهم فمن يخرجها، والبدع خطافة. إضافة لذلك أن المناظر الممثل لأهل السنة قد يقصر علمه عن بعض المسائل، لأن المسألة على الهوى قد تأتيك شبهة ما تستحضر دليلها في الوقت الحاضر، تستحضر دليلها في المستقبل، وقد لا تحسن جوابها، ويمكن قد تحسن جوابها في المستقبل فيحصل ضرر على الآخرين وفتنة لهم، هذا مما يمنع من ذلك. ثانيا بعض المناظرين ينتقل مثلا كمناظرات التي وجدت بعد سبتمبر على احدى قناتها المستقله بين اهل السنه بين الرافضه، كان في الحقيقه في تقصير الجواب كثيره من المناظرين، وذلك انهم يناظرون عن قتل المتعه ويناظرون عن مسائل في غير الاصول غير متعلقه بالاصول، وكان الخلاف بيننا وبين هؤلاء في مساله المتعه في مساله حبه آل البيت وما يتعلق بذلك. نحن نخالف هؤلاء في الأصول العظيمة، الأصول الكبيرة التي من لم يقر بها لم يكن مسلما أصلا، كالشرك بالله جل وعلا. هؤلاء عندهم شرك، وعندهم طواف على القبور، وعندهم استغاثة بالأموات، ويقولون عن البيت من يعلمون الغيب، عند طائفة منهم تحريف للقرآن وأن القرآن موجود محرف، وأن القرآن الذي ليس بمحرف موجود عنده وهو مصحف فاطمة، عندهم تكفير لكل الصحابة من المهاجرين والأنصار وآل بدر وآل بيعة الرضوان ما عدا آل البيت وسلمان والمقداد وطائفة يسيرة من الصحابة، والبقية كلهم كفار، أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء كفار في عقائدهم ويلعنونهم ويسبوه، قد يكفرهم من لم يكفرهم. هؤلاء لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، هذا أصل، لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، وليس من الروافض من يثبت أسماء الله وصفاته. هؤلاء جبرية، هؤلاء جهمية في باب الإيمان، هم خوارج في مع الصحابة لكنهم جهمية في مسائل الإيمان. وهذه الأصول العظيمة ما طرحت في أرض الواقع، نتعرف على عقائد القوم. هؤلاء يقول عنه ابن القيم في مقدمة مدارج السالكين: لم تكن حرب بين المسلمين وبين الكفار إلا كان هواه مع اليهود ومع النصارى ضد المسلمين، ونحن في هذا العصر لا تقوم حرب بين الصليبيين وبين المسلمين إلا نرى هواهم ومدهم ودعمهم للصليبيين على المسلمين. هذه مسألة الكبيرة العظيمة ما طرحت فيها هذه المناظرات. فكيف ننظر هؤلاء القوم في قضية فقهية، قضية المتعة أو في قضية محبة أهل البيت، كانت مهمة لكن لا تقارن بهذه المسألة مطروحة. فهذا مما سبب بلبلة في أفكار العام، وأن قد نحن لا نختلف معهم التي فيها يسيرة، فنحن لا ندخل نختلف مع هؤلاء في الأصول، ولا يمكن نجتمع نحن وهؤلاء أبدا، ولا نلتقي أحياهم في هذه المسائل، ومخالفوننا في الأصول، مخالفوننا في توحيد الربوبية، وينسبون علم الغيب لأهل البيت، ويخالفوننا في توحيد الإلهية، وهم يقفون على القبور أعظم الطواف بالبيت العتيق، ويخالفون في توحيد الأسماء والصفات، لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته. ليسوا كالأشاعرة في سبع صيات ثم عداها، لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته، فهم يخالفون في كل أنواع التوحيد. فكيف نلتقي نحن وهؤلاء؟ فالمناظرات لها شروط. الشرط الأول أن يقوم بها عالم، الشرط الثاني أن يكون موصوفا بسعة الحفظ والإحاطة بما يناظر عنه. الأمر الثالث أن يكون سريع الاستحضار. الأمر الرابع أن يكون قوي القلب لا يهاب خصمه. الأمر الخامس أن لا تكون علانية إلا في محيط العلماء وأهل العلم دون العامة الذين تقع الشبه في قلوبهم. وإذا كان ولا بد من المناظرة العامة فإن العامة يحذرون من المشاهدة ومن الرؤية، لأن هذا قد يضرهم، والشبه خطافة، وكم بدعة وقعت في قلب صاحبها ففتكت فيه وأهلكته. والإنسان لا يأمن على قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستشري في الفتن تستشرفه، والحديث متفق على صحته. وكذلك عند أبي داود بسند قوي حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فالذي يفسي بيده إن الرجل لا يحسب أنه مؤمن فيتبعه. هذا دليل أن الإنسان يبتعد عن مواطن الفتن ومواطن الشبهات حتى لا يقع في قلبه شيء من ذلك. يقول ابن سفري أنا عنه ما خلف لي يذهب يتفرج ولا يذهب ينظر ما هو أمره ما هو حاله، إنما هذا كل طائفة معينة ليس كل أحد. لكن النبي عندك، بينما الرجل لا خفنا عليه النبي حين أتى إليه وشق نصين قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. هذا لطائفة معينة، وهذا لعامة الناس. فوالذي نفسي بيد لا يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما معه من الشبهات. أما فيما يتعلق بالظهور هذا يختلف من شخص إلى شخص، لكن بالنسبة للمقاطعة للقنوات المعروفة بقنوات العهر والرذيلة وبث الشبه بين المسلمين والبدع والضلالات والتي فيها مقاطع موسيقية وغير ذلك، فالإنسان لا يدخلها مطلقا، يمنع من ذلك، لأن في نوع إقرار له، يعني في مقدمة برنامج موسيقى في النهاية موسيقى، أنت تتحدث عن قال الله وعن قال رسوله، وبعد البرنامج تتحدث عن قال الشيطان وقال فلان. وهذا في تلبيس على الناس، وهذا في تضليل أيضا للناس، الإنسان يقاطع هذه. أما القواعد أيضا التي تسمى إسلامية أيضا على ما فيها من الأشياء الأخرى، هذا الإنسان يخرج للصدع بالحق وبيان الحق، هذا لا وجه لهذا. ولنا الوسائل كثيرة تستطيع أن تقول ممكن الإنسان يبلغ دين الله دون هذه الوسائل أصلا، بعد ظهور الآن ما يسمى بتويتر وغير ذلك، الإنسان يبلغ ما يرتبط بأحد، بمعنى يمكن الإنسان يسجل شريطا مصور غير مصور وينشر بين الناس دون أن يكون مرتبطا بقناة فضائية بحيث ما يكون محسوبا إليها. ونحن نرى بعض الناس الآن قد اشتهر وبرز وفاق هؤلاء يقوم بفضائيات وجلس بيته